أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في تفسير الصفات المحلاة، ونحن لا نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس 44 من مجالس تلك السورة المباركة، وهو المجلس 19 بعد 100 الأولى من مجالس الصفة المحلاة ابتداء من المقدمات. وليلتنا هي الليلة 10 من ليالي شهر الله تعالى صفر من سنة 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهدنا الليلة يبدأ من الآية الثانية بعد 100 الأولى من سورة يوسف، وينتهي إلى آخر السورة الآية 11 بعد 100 الأولى من السورة المباركة، وهي آخر آية. وعنوننا لهذا المشهد كما تعودنا للتقريب والدراسة لأنه مشهد العبر والمواعظ لأولي الألباب والبصائر. خلاصة القصة، خلاصة السورة، جمعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من الآية الثانية بعد 100 إلى الآية 11 بعد 100. جمع الله عز وجل خلاصة السورة كلها من أولها إلى آخرها، وسنرى في ذلك إن شاء الله تعالى ما تيسر من هذا المعنى إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قبل ما نبدأ في الصفوة، بس أنا عايز أنبه لإيه ما تكرر ذكره ولا بأس بالتنبيه إليه. أنا هذا المشهد، هذا المقطع يبدأ باسم إشارة اللي هو ذا اسم إشارة، وبعدين اللام تفيد الايه؟ البعد. اللام تفيد البعد، والكاف خطاب مفرد، أيها النبي المكرم. يبقى ذا اسم إشارة، واللام لأن المشار إليه بعيد. طبعا هنا البعد مش معناها بعد المكان ولا الزمان، إنما بعد الإيه؟ المكان، الرفعة. هذا الذي حكيناه لك أيها النبي المكرم من أول السورة، هذا المشار إليه رفيع. اللام ذلك مش ذاك، ذلك. وبعدين الكاف المفردة مش ذلكم ولا ذلكما، الكاف المفردة تنبئ إن الكلام اللي جاي سيكون موجها للنبي عليه الصلاة والسلام بالأصالة ولمن وراءه بالتبع. خلاص يبقى أنت هذه الإشارة بعد خلاص الصورة خلصت، صورة بديعة مزلزلة فيها ما فيها، بعد ما انتهت الصورة جسم الإشارة ذا، خلاص اسم الإشارة ذا، وجاءت اللام لتدل على أن المشار إليه بعيد، بعيد في المكانة، هذا الشأن العجيب الذي حكيته لك، هذا الشأن العجيب الذي استمعت إليه، يبقى ده معنى اللام. اللام والكاف ما مفردة، يبقى أيها النبي المكرم خطابي لك بالأصالة ولمن وراءك بالإيه بالتبع. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا أولا الصفوة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف، نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكمة مع ما أرادوا له من السوء والهلاك والإعدام، هذا وأمثاله يا أيها النبي المكرم من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك، وما كنت لديهم حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم، أي على إلقائه في الجب وهم يمكرون به، ولكننا أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك، كقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم الآية، وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر الآية، إلى قوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا الآية. يقول تعالى، يعني عايزك برضو تنتبه إلى أن تكرار وما كنت وما كنت وما كنت أربع مرات في القرآن، إيه فايدته؟ ويمكن أكثر، بس اللي حضرنا ذلك أربع مرات، لماذا يقول له دائما وما كنت لديهم وما كنت بجانب الغربي، ما كنت شاهدا وما كنت حاضرا وما كنت، ايه ايه ايه في تصورك هذا التكرار لأحب خلقي إليه لصفوة الخلق، لماذا؟ امتنان، صح؟ أول حاجة معنى ايه؟ معنى امتنان، يعني إن الله تعالى يمتن عليه صلى الله عليه وسلم بأنه أعلمه الخبر اليقين بما يثبت به فؤاده وبما يسليه وبما يسترشد به، لأن القصص له فوائد كتير كما قدمنا في المقدمات، القصص له فوائد كتير، تثبيت الفؤاد والاسترشاد والهداية والتعليم إلى آخره. يبقى هذا الامتنان المتكرر ده واحد. اثنين، يخاطب به إياك يعني واسمعي يا جار، يعني إيه يخاطب به المشككون، يعني جاءكم بالخبر اليقين الذي في كتبكم بل هو أدق مما في كتبكم وما كان حاضرا لما يحصل. فيبقى هنا يبقى الغرض الثاني أو مجموعة الأغراض الثانية هي إياك يعني يخاطبه ويقصد الإيه المشككين كيف جاء بهذه الأخبار وصحح ما عندكم وجاء بالخبر اليقين وما كنت بجانب الغربي وما كنت وما كنت. فيبقى برضو ممكن كذلك نقول إنه من قاعدة إياك أعني واسمع يا جار، والمقصود به غيره صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أو من غيرهم، مظبوط؟ صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى أنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، ولهذا قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر، أي ما تسألهم يا أيها النبي على هذا النصح والرشد من أجر، أي من جعالة ولا أجرة، بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. يبقى النفي اللي هو ما تسألهم عليه من أجر، علاقة الجملة دي وما تسألهم عليه من أجر دي حكاية حال امتنان من الله على النبي صلى الله عليه وسلم: الله يكفيك، لا لا لا لا لا تمدن عينيك إلى ما شيء عندهم، الله يكفيك، دي معنى إيه؟ وما تسألهم عليه من أجر، جئتهم بالهداية، جئتهم بالنجاة، جئتهم بكذا وكذا، ولا تسألهم أجر. ده المعنى. معنى التاني بقى اللي هي الجملة اللي بعدها: إن هو إلا، وده أسلوب قصر، أعلى درجات القصر، النفي الذي يسبق الاستثناء، لا إله إلا الله، أعلى درجات القصر. فهنا إن هو إلا يبقى هذا القصر ليس قصرا حقيقيا تحقيقيا، هو ذكر العالمين وهو أشياء تانية كتير، تمام؟ يعني هو ذكره وهو هداية وهو رحمة وهو ممكن تقول 10 حاجات، صح؟ يبقى هنا القصر ده يناسب السياق، فإيه فائدة هذا القصر إن هو إلا ذكر بعد وما تسألهم عليه من أجر؟ أنت ما تسألهم من أجر إن هو إلا، في ارتباط ولا ما فيش ارتباط؟ حد فيكم حاسس بارتباط؟ ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا، طيب أيوة أنا عايز أحركك، قول كلموا خبطوا ما يغيرش حاجة نصلح يعني، ها؟ إلا الاستجابة، إن هو إلا ذكر. طيب إن هو ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا، يعني أنت توقع مثلا وما تسألهم عليه من أجر إن أجرك إلا علي مثلا، مش كده؟ تبقى إيه مفهومة، ما تسألهم عليه من أجر وأجرك علي، أجرك على الله، ها؟ ماشي. لكن ما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا عليه، الضمير هنا يعود على إيه؟ على هو، دي إن هو إلا، يعني الضمير في إن هو إلا هو الضمير بتاع إيه؟ عليه، صح؟ يعني فك الضمائر زي ما تعلمنا ندربنا. ما تسألهم عليه من أجر، يعني نقول إيه؟ ما تسألهم على القرآن من أجر، ما تسألهم على الذكر من أجر، صح؟ حلو أوي. إن هو يعني إن هذا الذكر إلا إيه؟ إلا رحمة أو إلا آخره، تمام؟ إن هذا القرآن وإن هذا إلا ذكر للعالمين، صح؟ حلو أوي. يبقى إيه علاقة الجملة الأولى بالجملة الثانية أو الثانية بالأولى؟ تعليل. تعليل لماذا؟ إيه علة الإيه؟ الثانية علة الأولى. الثانية علة الأولى، وضح. ايه علاقة ده بالأجر؟ انت لو عودت نفسك على كده هتستفيد جدا، زي الدرس بتاع الايه ختمة الدهر، تدريب شيء في شيء، هتلاقي نفسك ابتديت ما تعديش دلالة السياق، علاقة السياق، علاقة الآيات ببعضها. هذا الانفصال مستحيل بالنسبة للقرآن الكريم، لازم يكون في تعلق الأول بالآخر. ده في ناس ادعت أكتر من كده، يعني يقولوا إن القرآن كله وحدة واحدة من أول الفاتحة للناس، وحدة واحدة، وحدة واحدة. وفي ناس عملت مصنفات في كده، في تفسير اعتنت بكده، وفي تفسير تخصصت في كده. بقاعي مبني على الفكرة دي، تفسير البقاعي مبني على الفكرة دي، وطارق بن عاشور من الذين اهتموا جدا بذلك. أول ما يبتدي في أي مقطع بيشرحه يروح أول حاجة يقول لك علاقة ده باللي قبليه، ده إيه؟ ده إجمال، ده تفصيل، ده بيان، ده إيه؟ علاقة ده باللي قبليه، فهم الفكرة؟ فعلاقة الآيات ببعضها أو أجزاء الآيات ببعضها مهمة جدا، لأنك أنت تبتدي تفهم الغرض الذي من أجله يساق هذا الكلام. أظن كده أن إيه؟ عملت اللي عليه. الباقي عليكم تقول. نعم يا سيدنا. فأجرهم إيه؟ وما تسألهم عليه من أجر، يعني دي بقى اللي أنا كنت بقول لك تتوقعها أنت، إن أجرك إلا على الله مثلا، بس ما جاتش كده. إيه هو بقى؟ طب قول. أنا كنت عايز أقول محذوف، مذكور ولازم محذوف. يبقى كان المتوقع وما تسألهم عليه من أجل إن أجرك إلا على الله. صح، دي تتفهم من إيه؟ الجملة الأولى، يتفهم من الجملة الأولى وما تسألهم عليه من أجل، يتفهم منها إن هيكون جوابها إلا على الله. تمام. ثم جاءت جملة أخرى هي إن هو إلا ذكر للعالمين، إن أجرك في هذا الذكر إلا على الله، إن أجرك في هذا الذكر الذي هو ذكر للعالمين نجاة الله، يعني ثوابك وأجرك في هداية العالمين علي، هذا الذي ستؤجر فيه، هذا الذي أجرك فيه عندي هو ذكر للعالمين. ذكر العالمين معناه هداية، تذكير، موعظة، إنقاذ، إنقاذ للناس من هلاك. فهذا الذي أنت فيه هو ذكر للعالمين، وأجرك فيه علي، وما تسألهم عليه من أجر. يبقى أنت لما قدرت الجواب بتاع أو المتعلق بتاع ما تسألهم عليه من أجر، فهمت الإيه؟ العلاقة في الجملة اللي بعدها. يبقى وما تسألهم عليه من أجر، إن أجرك إلا علي، وما أنت فيه هو ذكر للعالمين وأجرك علي فيه. مظبوط؟ تفهمت؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سلام. ثم يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات وأفلاك دائرات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وحيوان ونبات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المنفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات. كلام جميل، بس أنا عايز أنبه هنا أن الموجات الحادة التي يروج لها في سؤال بيطرح نفسه في اللي بيحكيه الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو لماذا يخلق الله تعالى الجمال؟ كانت المسألة على ما يدعون يعني، طب لماذا الجمال؟ لماذا قال الذي أحسن كل شيء خلق ولكم فيه جمال حين تريحون وحين تسرحون؟ ليه؟ إذا كانت المسألة كما يدعون فنسألهم، طب فلماذا الجمال؟ الجمال اللي أحيانا يبلغ حد الإعجاز، الجمال اللي بتلاقيه في اصغر الكائنات، في النحله، في مش عارف في الايه في الايه، وتلاقيه في الطيور، وتلاقيه في الجبال وفي الصخور وفي السماوات وفي الارض وفي البحار وفي الاسماك. ليه؟ ليه التناسق في الالوان وهذا الابداع؟ ليه؟ لماذا؟ ان كان كما يدعون ان هذا الامر جاء هكذا، فلماذا هذا التفنن البالغ في الجمال؟ الجمال من الأسرار، صدقوني، والله عز وجل جميل، الله تعالى جميل يحب الجمال، فلما أحب الجمال جمل خلقه، جعله جميلا. خدت بالك؟ ففكرة الجمال هنا فيها رد على العالم، يعني إما أن يكونوا مغرضين يعني باسترزاء وسبوبة يعني، وإما أن يكونوا في غفلة. فإحنا يعني السؤال لو طرح فلا إجابة له إلا هذه الإجابة التي ذكرها الحافظ، أنه لا إله إلا الله المتصف بالكمال المنزه عن النقص، الخالق المبدع الذي أبدع هذا الكون على هذا النحو من الجمال، محال محال أن يكون ذلك بغير مبدع مصور سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. يلا سيدي. وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به. وفي الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وفي صحيح مسلم أنهم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أي حسب حسب لا تزيد على هذا. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذلك المنافق يعمل إذن عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك، يعني في قوله تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت وإذا أخذت مضجعي. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وقوله تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، الآية، أي أفأمن هؤلاء المشركون أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كقوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآية بتاعي بدأ موضع التفسير في السورة، والآيات اللي استشهد بيها كلها فيها القاعدة اللي احنا قلنا عليها، ان همزة الاستفهام بينها وبين المستفهم عنه حرف عطف، صح؟ الاولى افأمنوا ان تأتيهم، الثانية افأمن الذين مكروا السيئات، التالتة افأمن اهل القرى، الرابعة اوى امن، برضو نفس الكلام. فهنا القاعدة اللي احنا تعلمناها لازم نقدر معطوفا عليه، خلاص، معطوفا عليه مقدر، ما الحرف اللي حرف العطف اللي جاي ده يعني له عمل، يبقى عندي همزه الايه، همزه الاستفهام مفهوم او ورد منها، ثم نجد بين همزه الاستفهام وبين المستفهم عنه نجد حرف عطف، زي مثلا أأنتم أشد خلقا، هنا الهمزة دخلت على الإيه؟ على المستفهم عنه مباشرة، فيش وسطة. لكن أفأمن، يبقى هنا في فرق بين أفأمن وقول القائل إيه؟ أأمن، مش دي الطريقة اتعلمناها عشان نفهم ما الفرق بين قول القائل كذا وقول الله كذا، ما الفرق بين قول الله تعالى أو أمن أو أفأمن وقول القائل أأمن؟ فأنت تقول هناك معطوف عليه مقدر، أفعل كذا وكذا وكذا وتأمنون، أفعل كذا وكذا فتأمنون، هي كده، فهمت الفكرة؟ بس ده عشان جاي مجمعها وروديهم أربعة وأربعة، فأنت تتدرب على كده، يوف شوف السياق، يبقى أرسل إليكم رسلي ومش عارف آياتي وكذا وكذا وكذا وتأمنون عذابي، مظبوط، فهمت؟ لازم تقدر حاجة، لأن في فرق بين أن يدخل حرف الاستفهام على المستفهم عنه مباشرة وموجود في القرآن، أو أن يفصل بينهما حرف عطف فاء واو ثم موجود في القرآن، موجود الفاء موجودة والواو موجودة وثم موجودة، الله، بس كل واحدة منها تفتح حاجة ثانية، الفاء فيها سرعة وتعقيب والواو فيها المطلق، دي أم الباب كله، وثم فيها التراخي، سواء رتبي أو زماني أو مكاني أو إلى آخره، عالم تاني بقى خلاص أنت مش هتاخدها، لا تستوي مع التي دخلت همزة الاستفهام على الإيه على المستفهم عنه مباشرة. وده موجود في القرآن وده موجود في القرآن، وانت ابتديت تفهم ولا لسه؟ ابتديت اكيد طبعا، الحمد لله. يلا سيدي. وفي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه. وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى لا يحل لمن اتبعه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله على غير بصيرة. فطلعت ورد الذي يتصدى للدعوة إلى الله تعالى يتعين عليه أن يدعو إيه عشاهم القيد ده من غير بصيرة، أعتبتكم ضررك سيكون أكثر من إيه من نفعك، لأن الشرط ده مقصود. هذه سبيلي أدعو إلى الله، كأن أدعو الله دي إيه جملة بيانية، كأن سائلا قال له وما سبيلك، قال هذه ما اسم إشارة، اسم إشارة فين هي ممسكة فين، ولا هذه اسم إشارة، هذه مثلا بلدتي، هذا ورقي، هذا كتابي. انت فاكرين احنا قلنا في معرفية المعارف، قلنا معرفية اسم إشارة تيجي من الايه الإشارة المشار إليه. طب إذا كان مشار إليه ده معنوي ينعمل ايه، يحضر في الذهن. إذا كان مشار إليه حسي أعطني هذا الكتاب وقدامي 20 كتاب، هيتعين هذا الكتاب بالإشارة الإيه الحسية، يبقى صارت هذا دي أصلها نكرة، لكن خدت معرفيتها من الإشارة. قل هذا الكتاب، أعطيني هذا الكتاب، فإنما لكن لو أنا قاعد كده وما أعطيني هذا الكتاب أنا حيرتك. إلا إذا كان في الكلام بيني وبينك عهد ذكري اتفهم منه إن أنا عايزك كمان كنا نتكلم عليه، هتقوم تجيب. يبقى اسم الإشارة خد معرفيته من تلك الإشارات المفهومة. طب تعالى لي بقى هنا الإيه، قل ها أيها النبي المكرم أمره، قل هذه سبيلي، ما هي مش هتبقى معرفة إلا إذا ها بان المشار إليه، فتبقى هنا تتحول لمعرفة، هذه سبيلي. ها طيب الجملة اللي بعديها جت جملة بيان علشان إيضاح السبيل عشان تزداد المعرفية، قل هذه إيه سبيلي، إيه ما سبيلك، أدعو إلى الله دعوة مشروطة مش من غير شرط، أدعو إلى الله ها على بصيرة. وبعدين أنا ومن الضمير هنا جاء عشان العطف، لان هي ادعو ما فيها ضمير اهي، ادعو خلاص، اسكن انت وزوجك الجنه، انت دي جت ليه؟ عشان تمهد للعطف، الكلام ده موجود في المقدمات، عشان تمهد للعطف خلاص، عشان نقول وزوجك، فالضمير خرج عشان نعطف عليه زوجك خلاص. يبقى هنا الضمير بتاع انا ده ظهر، هو اصلا موجود ايه ادعو، ما هي موجود اهو ضمير الفعل موجود، لك صار الى الاظهار اللي هو انا عشان يسوغ الايه، ها قولوا بقى قالوا لي بكده الله يهديكوا عشان شجعوني. يعني من قدم شيء بيداه التقاه وهنيئا لك فعل الخير. يعني ناخد ند عشان كده ايه ربنا يكرمك. مظبوط، حلو قوي. يبقى جاء هنا ظهور هذا الضمير تمهيدا لايه سيدي؟ للعطفين. انا و ده المساله ثلاث مهمه اللي هي مين بقى؟ ليه انا وانت؟ انا عامل المقدمه دي كلها عشان كده. انا و من اسم موصول الذي، الذي ايه؟ اتبعني. فالذي اتبعني شرطه ان يدعو الى الله تعالى ان يكون ايه؟ ها؟ على بصيره. ودي مصيبه المصائب وكارثه الكوارث وضياعه الدنيا في القديم وفي الجديد، ان يتصدى لذلك من ليس اهلا له. ممكن تكون بنية حلو وقصد جميل وغير على الدين، ما عنديش مانع، أنا لا أتكلم في المقاصد والنيات والبواطن، لكن هذه لا تكفي. المقاصد الحسنة لا تكفي. إن لم يكن هناك الشرط ده فيعني الله يسترك خليك أحد متشكرين. إن ما كانش عندك تلك البصيرة نفهمها ونعرفها يبقى إياك، خليك أنت محل للدعوة، خليك أنت محل للهداية، ما خليك أنت محل لسعي السعين. مخلي بالكم، اتفضل يا باشمهندس. البصيرة أعم من العلم، البصيرة أعم من العلم. البصيرة تشتمل على العلم وعلى غير العلم. هنيجي بقى هنقول الكلام ده الصف المحلل، ما احنا في الصف المحلل ايه دي الصف والمحلل بقى، ما هنيجي هنقول الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. قد افضت في ذلك يعني في بيان البصيره وتفاصيلها واشكالها، بس انا بقى ايه بسخنك عشان تبقى فاهم القصه انت رايح فين. عايز تنضم الى هذه القافله اهلا وسهلا، بس بشرطها علشان ما تعكش الدنيا وتخربها زي ما خربت قبل كده بانه تصدى لها من ليس أهلا له، فكان ضره أكتر من نفع. وكانت الكارثة اللي حصلت الكارثة ليه؟ ليس أهلا. يعني هل كل الصحابة كانوا دعاء إلى الله وهم خير الناس خلاصة البشر؟ لكن منهم من لم يكن قادرا على ذلك، لم يكن مؤهلا لذلك. القلة منهم كانوا من أهل العلم، وبعضهم كان من أهل الدعوة إليه سبحانه وتعالى، لكن كثير منهم مئات آلاف لم يكونوا كذلك. ما فيش إشكال، صحابة خير الناس، خير الأولين والآخرين. ما كانوش يعني ما كانوش علماء. العلماء في الصحابة المجتهدين من الكتاب وفي عدهم عشرات عشرات. ورجع لعلماء الموقعين القيم وغيره وغيره، كلهم قالوا كده. يعني عدد علماء الصحابة عشرات، واللي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات عشرات عشرات الألوف، كلهم صحابة، لكن علماءهم عشرات ودعاتهم كذلك بضعة مئات، والباقي ناس حلوين زي الفل صحابة. مش لازم يعني انك انت تكون رجل متدين ومعظم للشريعة وملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعظم العلم والعلماء، كفاية عليك يا اخي. ايه الاشكال يعني؟ ايه العقدة ده؟ انت ممكن تسبق الناس كلها وانت كده، لكن التانية دي تأخذها بحقها، لها قواعدها ولها اصولها. العلم له قواعده والدعوة له علمها وقواعدها واصولها، وإلا تبقى كارثة. وحصلت الكارثة بالسبب ده، لكن نتوب إلى الله تعالى ونستغفر. خدين بالكم الفكرة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، وهذا قول جمهور العلماء. وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، وبقوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا القدر حاصل لهن، ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك. ويبقى الكلام في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن الأشعري عنهم، أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، وهذا هو القول الفصل في الموضوع، أنه ليس في النساء نبية. والأنبياء جميعهم من الرجال لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وبهذا تسقط دعوى ابن حزم أن من النساء نبيات، كما قال تعالى مخبرا عن مريم بنت عمران وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. وقال الضحاك عن ابن عباس في الآية أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم، وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قبل ما نسترسل في حتى دي بس معنى النفي، طبعا احنا معه وده كلام أبو الحسن، كلامه أبو الحسن الأشعري وكلام جميل يعني، بس أنا في معنى تاني نلتفت له، أنه الإلهام المذكور في قوله تعالى وأوحينا إلى، احنا مش نبية، لكن ربنا قال وأوحينا إلى أم موسى مش كده، بس ربنا قال وأوحى ربك إلى النحل، مظبوط؟ احنا في كلمة وحى ووحي شرحناها، ارجع لها في الاشتقاق، لكن هي الفكرة عايز انبهك لها، ان ممكن الأولياء والصديقون يكون لهم من الإلهام ما لهم ومن دعم الملائكة ما لهم، أمر ثابت أهو بالقرآن الكريم، كأم موسى وكمريم ابنة عمران وكغيرهم وامرأة فرعون إلى آخره، الناس اللي هم ضرب الله تعالى بهم المثل في الإيمان والإخلاص، ممكن يكون لهم من الإلهام، مش الوحي بقى، الوحي النبوي لا، يكون لهم من الإلهام والتوجيه السماوي ودعم الملائكة ما لهم. واحنا قلنا طبعا ان ده ثبت بالصحابة كتير، واحلتكم على كتب كتير من ضمنها كتاب ايه حتى امبارح كنت بقول لكم عليه، اللي هو كتاب ايه كرامات الاولياء بتاع ابن تيميه، كتاب جميل جميل جدا، لطيف جدا، وبيجتهد جدا في السند والبتاع، يعني حاجه مشهوره جدا موجوده في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيره، فاذا الامر ثابت لا ينكر، لكن هو مشكلته ان هذه الاشياء الجميله ضاعت بين الإفراط والتفريط، بين مبالغة وتقديس يذهب بها عن حقيقتها، وبين مجافاة وغلظة، إن ده ما مش عارف إيه، لا موجود موجود، بس له قواعده له أصوله، اتعلمه وفهمه هتقبله، وموجود الحمد لله في هذه الأمة وإلى يوم الدين إلى قيام الساعة، هذه الأمة الكريمة على الله تعالى لا تخلو من ولي من أولياء الله تعالى، ممن يؤيد بالإلهام ويؤيد بما أويدت به الأولياء والأصفياء من قبلهم، بل هم خير ممن كان قبله في هذه الأمة، ويبقى ذلك، يبقى لا إفراط ولا تفريط، وارد وارد طبعا أن يكون من وينتفع بكده، ويبقى في بركة الناس دي موجودة، ويبقى في إلهام وفي رؤية صالحة كفلق الصبح تحصل وإلى آخره، بس إياكم والإيه والإفراط، وإياكم والتفريط، بس وجب التنبيه على ذلك يعني. وقوله تعالى من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا أيها النبي في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة، وهي خير لهم من الدنيا بكثير. وأضاف الدار إلى الآخرة فقال ولدار الآخرة، كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع. شرحنا إضافة دي قبل كده صح؟ اللي هي إضافة النكرة إلى المعرفة، أسلوب عربي فصيح وموجود في القرآن. دار الآخرة، دار دي نكرة والآخرة معرفة، هي أصلها الدار الآخرة، أصلها كده صفة. فانتقلنا من الصفة إلى الإيه؟ إلى الإضافة. والفرق بين الصفة والإضافة شرحناه في المقدمات. فالإضافة أقوى لصوقا من الصفة، الإضافة علاقة بين المضاف والمضاف إليه، علاقة فيها التصاق. أما الصفة فقد تكون وقد لا تكون أحيانا وأحيانا، إلا إذا جاء ما يدل على لزوم تلك الصفة، فهي موجودة في القرآن الكريم لدار الآخرة ولها نظائر في القرآن، اللي هي إضافة الإيه؟ المعرفة إلى النكرة، خلاص؟ فأخذت معرفة، وجدت أصلها كانت أصلها صفة موصوف الدار الآخرة، فهمتوا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. وفي قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه، كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها. قال البخاري عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك، أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير. إيه رأيكم في قولها لعمري؟ عائشة رضي الله عنها، إيه رأيكم في قولها لعمري لقد استيقن؟ إيه لعمري؟ قولي يا كريم، إيه لعمري؟ هاي اللام دي إيه؟ هي بتحلف في إيه؟ طب من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية صحيحة عند الحاكم فقد كفر وأشرك، إيه الحكاية؟ ابن كثير بيلخبط، ده مش ابن كثير بعد، ده البخاري، ده البخاري مش ابن كثير، يعني دخلنا في الجبل، خبطنا في الجبل. ايه بقى لعمرك؟ بس ده كلام ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بمن شاء من خلقه، لأن له في كل خلق من خلقه آية، لكن احنا بنتكلم على قسم المخلوق. قسم الخلق دي ماشي. أفلح أفلح وأبيه في البخاري برضو أفلح وأبيه، والواو دي واو قسم لأنها لا تجر إلى واو القسم، الواو الوحيدة التي تجر إن هي واو القسم لأنها بمعنى حرف القسم الباء. أفلح وأبيه ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإيه الحكاية؟ خرجونا من الورطة دي يعني. واحد لواحد واحد قال واحد والنبي لو سمحت لو إني كذا أقول له عم قوم اغتسل، قول لا إله إلا الله قوم اغتسل، احتاجتك إيه؟ إيه والنبي لو سمحت؟ أنت جننت؟ والنبي دي وي وي وي دي حرف ده قسم تتعلق بالنبي. والتاني اللي أبو سمع عبد النبي يقول لك عبد رب النبي، يقعد يا عيني طول عمره عمال يروح سجل المدني ويحاول يغير في اسمه عشان يبقى ايه عبد رب النبي بدل عبد النبي. هو ما يطولش يكون عبد النبي طبعا، يا ريت انا اكون عبد النبي. هو مش فاهم طبعا، لا فاهم يعني ايه عبد النبي ولا فاهم حاجة خالص، بس احسن حاجه نعلي صوتنا ونتشدق ونعمل ونطلع ونصرخ على المنابر وحاجات زي كده، والامر بعيد غايه البعد. مفيش حاجه خالص لا البصيره لسه احنا مشوارنا بعيد قوي على البصيره. قسم هنا غير مقصود. نعم جرى على كلمه قسم هنا. طبعا طبعا، هو من حلف بغير الله يعني عامدا قاصدا متعمدا معظما، لأن اللسان العربي جرت فيه الأحوال دي. إيه يا عم الحاج ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الفخر والقتال والبتاع يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابنه يقولوا عبد المطلب. هو مين المطلب ده؟ هي المطلب من أسماء الله؟ هو ابن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله، ليه سببه ورحل جده وفين؟ أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. واحد سمى عبد المطلب يا عيني ويقعد السجل المدني وعايز يغير، واحد عبد المحسن وبتاع وبهدالة، ولو حد غلط وقال له عبد النبي يا دي النيلة السوداء يوم مش هيعدي. عبد رب النبي. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وفي المقام اللي هو المقام الذي يعني مقام يقول انا ابن عبد المطلب. ايه رايكم في الكلام ده يا اخوانا؟ العلم نور، والله العلم نور، وربنا تعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش اي بادره ولا حاجه تطلع الواحد كده يهيج ويعمل، اسال اتعلم، اجلس مالي وتسال، تسال من هو اهل للسؤال من اهل العلم، مش اي حد ولا اي حاجه. زي ما ضربت لك مثلا قبل كده، ابنك لا قدر الله ربنا يحفظ الجميع عينه وجعته، مش حتى تدير السمكري اللي تحت البيت ولا الوسطى مش عارف مين المزين ولا الحج من النقاش، ده انت هتقعد تسأل عن احسن طبيب عيون في الحتة ومش عارف ايه ومين معاه استاذ وبتاع وجامعة ايه وقصر العين ها، وتحجز وتستنى في الحجز مش عارف ايه صح تعمل كده ليه؟ عشان العين غالية، الواد غالي وعينه غالية. ده انت حتى مش هتروح لطبيب جلدية وتناسلية، او مش هتروح لطبيب مثلا مسالك بولية، انت كمان مش هينفع كده، وبرضو استاذ ودكتور وكل حاجة، ده انت هتشوف واحد بتاع عيون ويكون متخصص في الشبكية عشان مش عارف ايه صح، وتبذل الجهد كله عشان توصل، تدفع مال ووقت وعمر عشان تروح، عشان دي حاجة مهمة، عشان تسأله في الحاجة المهمة. لكن قضايا الدين والشريعة والحاجة دي اي حد في اي حتة قاعد على مصطبة كده وقاعد شغال. طب انت مؤهلك يا بل حد؟ طب مين امتحنك؟ طب الراجل اللي بتاع الطب العيون ده اتسحل امتحانات ومش عارف اتعمل ايه وبتاع، وعلى ما خد الماجستير وبعدين دكتوراه وبعدين اتسحل وسقط 20 مرة وعمل وسوى لغاية لما بقى دلوقتي بيشتغل هو نايم ومغمض. انت بقى بتاع الفقه اللي شغال بالبتاع ده، مين امتحنك؟ من اجازك؟ باي اهلية؟ اصل الدين حيطة وطية، حائط الدين يتصوره كل متصور، لكن حائط الطب والله لما يبدأ يعلم رجليه، لو واحد ادعى انه بيعمل جراحة مخه واعصابه هو اصلا سمكري يعلم رجليه كده، خلوه عبرة لمن يعتبر. يا ابني انت سمكري، انت طبعا ممكن تكون احسن مني عند ربنا بس انت في الاخر سمكري، ايه علاقتك بجراحة العيون؟ خد بقى ده ركبه على الايه، على الشريعة. انت ممكن تروح احسن مني 1000 مرة عند ربنا بس مالكش دعوة بالشريعة، انت مالك؟ ايه علاقتك بالشريعة؟ اصل الشريعة حيطة واطية، اصل اللي بيركب الموجة دي بيعلى ويبقى ترند بقى والناس تحبه بقى وشعبية وجمهور بقى وحاجات وبتاع، والناس تقعد تعيط وهو بيتكلم وتعيط وهو مش عارف ايه وتسخسخ وحاجات زي كده. يعني ماذا ترحل من ذلك الى الاخرة؟ حظ الاخرة من ده ايه؟ قد ايه؟ تمام؟ فهنا يعني لعمري، وده كلام مين؟ دي الفقيهة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى خلي بالكوا بقى، قال لي نسأل ونتعلم ونعرف ونفهم، هنلاقي في البخاري وفي أعلى درجات الصحة فيما هو قسم بغير الله تعالى، لكن جرى على ما جرت به لسان العرب، إيه المشكلة؟ إيه العقدة؟ طب ازاي اجمع بين ده وبين ده؟ تجمع حبيبي في طريقة للجمع وطريقة قريبة جدا وسهلة، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان معظما مجلا معتقدا ألوهية ما يقول إلى آخره، لا طبعا ده شرك، بس ده فين ده؟ يقول لك وحتى أبوك ناولني كذا، معظما مجلا بيعبد أبوك، يعني ده يسكت لهم بدون الله، ما تفهموني يعني. وعاد يقول واحد وحتى أبوك ناولني كذا، كلا أبوك إيه يا جدعان؟ يا عم اهدف رجل مسكين، يعني إيه مشكلة؟ قد عظمه يعني وسجد له من دون الله ومش عارف ايه ولا حاجه. اظن كده الرساله وصلت لعمري، ورواه في البخاري. صلى على النبي. والقراءه الثانيه بالتخفيف، واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس في قوله تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء. وقال ابن جرير عن إبراهيم بن أبي حمزة الجزري قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير قال أخبرنا أبا عبد الله كيف هذا الحرف، فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ، لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا. أخرجه ابن جرير الطبري. ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. يعني شوف قد ايه كانوا بيهتموا بالقرآن، يعني لفظ في القرآن بيخليه عمال يرتعد من أول السورة على ما يوصلها، مش عارف هيعمل ايه لما يوصلها من شدة عنايتهم بمعاني القرآن. على كل دي القراءة قراءتنا نحن في حفص، يعني كذبوا قراءتهم. تفضل. وأما ابن مسعود فقال ابن جرير عن تميم بن حزم قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول في هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف،